حياتي وحياتك مواقف كتيرة وحاجات لما بنفتكرها بنفرح ونضحك ساعات بألبوم صورنا معاني ودنيا وحياة وإحساس جميل بينا إحنا في يوم حسينا مليون لحظة حلوة جاية لنا وما عشناهاش بتخلص حكاية بتبدأ وراها حكايات